بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام في الحلقة السادسة من سلسلة حلقات مقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وفقها الله تعالى. كنا في المحاضرات السابقة قد تكلمنا عن عمل أهل المدينة، وفصلنا الكلام فيما يتعلق بهذا الدليل الذي استند إليه الإمام مالك واعتد به ويوجد أثره الكبير في فقه المالكية. في هذه المحاضرة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن مسألة اتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة، وهذه المسألة قد تطرق لها ابن قدامة رحمه الله تعالى في روضة الناظر في المجلد الثاني صفحة 474. في هذه المسألة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن الأقوال وأقوال أهل العلم في هذه المسألة، ورأي الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة وبيان الروايات المنقولة عنه. كذلك سنتطرق بشيء من الإجمال كما فعل ابن قدامة رحمه الله تعالى لأدلة المسألة، ثم أيضا سنتطرق إن شاء الله تعالى إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيار المسألة، وكلام أيضا تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ثم أخيرا الثمرات والفروع المترتبة على هذه المسألة. إذن يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع. هذه المسألة كالمسألة السابقة هي في الحقيقة تابعة وإحدى صور ما يسمى عند أهل العلم بالإجماعات الخاصة، فهذه المسألة هي يعني مسألة ثانية من مسائل الإجماعات الخاصة. فهنا إذا اتفق الأئمة الأربعة على مسألة، الأئمة الأربعة الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين ورضي الله عن الصحابة أجمعين، إذا اتفق هؤلاء الأئمة الأربعة في مسألة ما على قول، فهل يعد قولهم إجماعا؟ وبالتالي إذا جعلناه إجماعا فلا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم، أو أنه ليس بإجماع بل هو حجة بمعنى دليل يمكن أن يستند إليه المجتهد ويأخذ به المجتهد، أو أنه ليس بحجة ولا إجماع. في الحقيقة هذه ثلاثة أقوال أهل العلم، وهي أيضا ثلاث روايات منقولة عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. إذن اتفاق الأئمة الأربعة هل هو إجماع أو هل هو حجة؟ في ذلك خلاف على ثلاثة أقوال. القول الأول هو قول الجمهور من أهل العلم أن اتفاق الأئمة الأربعة ليس بإجماع ولا بحجة، والقول الثاني أن اتفاقهم يعد حجة لكنه ليس بإجماع، حجة يستند إليه المجتهد كما يستند مثلا إلى الاستصحاب أو إلى مصلحة مرسلة أو إلى عرف يعني من قبيل قول الصحابي، لكنه أعلى من قول الصحابي المنفرد. القول الثالث في المسألة أنه ليس بحجة ولا إجماع. هو يقول الشيخ رحمه الله تعالى: واتفاق الأئمة الأربعة ليس بإجماع. قال هذه رواية عن الإمام أحمد، طبعا هذه رواية عن الإمام أحمد، ولذلك يسند هذه الرواية كما يقول أبو يعلى في العدة أنه جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز للرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار ينظر أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنة. فالذي يظهر من هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لم يقدم قول الأئمة على غيره من الصحابة، لأنه قال إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجز الرجل أن يأخذ بقول بعضهم إلا على اختيار، بأن ينظر أقرب تلك الأقوال إلى الكتاب والسنة. فهو لم يقل إذا اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا، فإن كان من الخلفاء الراشدين أخذنا بقولهم وتركنا غيره، وإن كان من غيرهم نظرنا. لا، قال لا، قال إذا اختلفوا فالذي يلزم الناظر أن يجتهد وينظر ويختار بحسب قرب تلك الأقوال إلى الكتاب والسنة. ولذلك أخذ طائفة من الحنابلة من هذا النص عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه يرى أن اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة ولا إجماع. قال هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج عن قولهم إلى قول غيرهم. هذا النقل أيضا يسنده نص جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم. سئل الإمام أحمد عمن زعم أنه لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم من الصحابة لحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فقال الإمام أحمد بعد أن حصل بينه وبين السائل مناقشة كما في العدة لأبي يعلى، قال الإمام أحمد بعد ذلك: ما أبعد هذا القول أن يكون كذلك. فكأن الإمام أحمد استحسن هذا القول بعد أن أخذ ورد مع صاحبي أو السائل الذي سأله، كأن الإمام أحمد مال إلى هذا القول وقال ما أبعده أن يكون كذلك استحسانا لهذا القول. يقول هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى ويقول: والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. طبعا الذين قالوا بأنه إجماع، الذين قالوا يعني أصحاب القول الذين يقولون بأن اتفاق الأئمة الأربعة يكون إجماع وحجة، استنادهم الكبير ودليلهم القوي هو ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا هو دليلهم، ولذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في هذا النص اتباع سنة الخلفاء الراشدين، وحينئذ يكون المخالف لهم غير معتد به، وإذا كان غير معتد به فيكون قوله خطأ، ويكون من استند إلى أقوالهم قد اتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أمره في هذا الحديث. هذا الاستدلال ناقشه الجمهور ولم يسلموه لأصحاب هذا القول. ناقش هذا الاستدلال بأن الحديث عام لجميع الخلفاء، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا لا يلزم أن يكون فقط في الأربعة، فالحديث عام ولا دلالة فيه على الحصر على الأربعة، وأنتم لا تقولون باتباع من بعد الخلفاء الأربعة الراشدين. ثم قالوا إن المقصود بها، يعني أولوه أيضا الجمهور الذين يخالفون أولوا وقالوا إن في الرد على أصحاب هذا القول يعني في مناقشة من وجه آخر، قالوا إن المقصود بهذا الحديث هو الاقتداء بسنتهم وطريقتهم واتباع سياستهم في رعاية الرعية وحملهم على الجادة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى مكارم الأخلاق ونحوها. ولذلك يقول هنا ابن قدامة رحمه الله تعالى: والصحيح أن ذلك ليس بإجماع. لا نستطيع أن نعد اتفاقهم من قبيل الإجماع. لماذا؟ قال: لما ذكرناه، ولذكره في السابق هو أن العصمة إنما تثبت لمجموع الأمة، والخلفاء بعض الأمة وليس مجموعة الأمة، يعني يقول العصمة التي ثبتت في الآيات والأحاديث التي ذكرناها في الفصل السابق في المستوى الثالث من مثل قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى، ومثل لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه العصمة إنما ثبتت لمجموع الأمة، والخلفاء الراشدون لا يعدون الأربعة، الخلفاء الأربعة الراشدون لا يعدون في الحقيقة مجموع الأمة حتى نثبت العصمة لهم كما نثبتها لمجموع الأمة. قال: وكلام الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعا. نعم، وكلام أحمد يدل على أن ذلك حجة، لكن لم يقل إن ذلك إجماع، فإن الذي سأله قال: لا يجوز أن يخرج من قول الخلفاء إلى من بعدهم، ولم يقل إن ذلك من قبيل الإجماع. وقال الإمام: وما أبعد هذا القول أن يكون كذلك، أي أن يكون الاستناد إلى ذلك العمل، لأن في الحقيقة أخوان قضية خطيرة. إذا قلنا إنه إجماع فمعنى هذا من يخالفهم يكون قد خرق الإجماع وخرج عن ربقة المسلمين وابتعد عنهم وكان شاذا، ومن شد شد في النار، وهذا الأمر يعني قوي جدا. ولذلك لم يعني يستطع الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى أن يجعل ذلك من قبيل المجمع. يقول: نعم، ممكن أن نقبل أن يكون ذلك من قبيل الأدلة عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لكننا لا نقول إن ذلك من قبيل الإجماع الذي ينكر على من خالفه. أما بالنسبة لابن تيمية رحمه الله تعالى، لو أردنا أن نقف عند رأي شيخ الإسلام بن تيمية حيال هذه القضية فيما إذا اتفق الخلفاء الراشدون الأربعة، فنجد أن الإمام الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد 32 مجموع الفتاوى صفحة 347 له نص جميل في هذا، يقول: الخلفاء الراشدون إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح. وهذا إنصاف من الإمام أحمد، من الإمام، من الشيخ الإسلام بن تيمية، عفوا، من الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. ما قال إجماع، قال راجح، لكن ما لا نقول ذلك إجماع. قال: إذن الخلفاء الراشدون إذا خالفهم غيرهم كان قولهم هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل طيب في هذه المسألة في إعلام موقعين المجلد الرابع صفحة 119، فلننظر ماذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وكيف يتصور المسألة، وكيف يصورها أيضا للآخرين. يقول رحمه الله تعالى: إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي أو لا، أو لا يخالفه، فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا يخالفه، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر لا شك، وإن خالفه أعلم منه كما إذا خالف الخلفاء الراشدون أو بعضهم غيرهم من الصحابة في حكم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء الراشدون أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء وهما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أن الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم أرجح وأولى أن يؤخذ به من الشق الآخر. لاحظوا أيضا يا أخوان، أولى أرجح ليست قضية إجماع، قضايا أرجحية وأولوية، وهذا نعم والله إنه الحق أن الأمر إذا كان فيه الخلفاء الأئمة أربعة فذلك في الحقيقة أولى أن يجتهد، ولا أن يخطئ المجتهد فيقلد هؤلاء خير له من أن يجتهد بنفسه ثم يخطئ. لكننا لا نقول إن ذلك إجماعا بحيث نفسق ونبدع من خالفهم في مسألة اجتماع اجتهادية قالوا فيها بقول لا نستطيع ذلك، لأن الإجماع إنما ثبت لمجموع الأمة، إنما نقول ذلك حجة ودليل يمكن أن يستند إليه العالم، وإذا استند إليه كان ذلك تصرفا طيبا وجميلا منه واتباعا لهؤلاء الخلفاء الراشدين الذين أفادوا الأمة في جميع مجالات الحياة. ولذلك يقول هنا: فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، وإن كان اثنين واثنين خلف الراشد إن جاءنا مثل أبو بكر وعمر وعلي وعثمان، يقول فالشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، وإن اختلف أبو بكر وعمر فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع على ما اختلف فيه الصحابة وعلى الراجح من أقوالهم، ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الجد والإخوة وكون الطلاق الثلاث بثم واحد مرة واحدة وإن تلفظ فيه بالثلاث، وجواز بيع أمهات الأولاد. وإذا نظر العالم المنصف في أدلة هذه المسائل من الجانبين تبين له أن جانب الصديق أرجح، وقد تقدم بعض ذلك في مسألة الجد والطلاق الثلاث بفم واحد. ولا يحفظ للصديق خلاف نص واحد أبدا، ولا يحفظ له فتوى ولا حكم مأخذها ضعيف أبدا، وهو تحقيق لكون خلافته خلافة نبوة. هذا ما يتعلق بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام ابن القيم، ونلحظ أنهما لم يعني يتجها إلى أن ذلك من قبيل الإجماع، إنما من قبيل الحجج التي يمكن أن يستند إليها المجتهد. بعد ذلك نعرض قليلا على بعض الفروع الفقهية المترتبة على الاستناد إلى عمل الاستناد آسف عفوا إلى اتفاق الخلفاء الأربعة. من فروع ذلك المسألة الأولى: جاء عن الخلفاء الراشدين في تكبيرات صلاة العيدين أنهم كانوا يكبرون في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، وكما هو معمول عندنا الآن في هذه البلاد. فهذا لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ أخرى، وجاء أيضا عن بعض الصحابة رضي الله عليهم صيغ أخرى كأربع في الأولى وأربع في الثانية، والذي يعمل به فقهاء الحنفية. لكن حقيقة الذي عمل به الخلفاء الراشدون والذي عمل به الخلفاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، فكان أرجح من غيره، وإن كان يجوز فعل الآخر، ولا نقول لذلك إنه يعني آثم إذا فعل ذلك، لكن الراجح والأولى اتباع ما كان يعمله الخلفاء الراشدون. أيضا من المسائل المترتبة على ذلك أنه يجوز للإمام المسلمين عقد الذمة مع إقرار المعابد في أيدي أهل الذمة على الراجح إذا اقتضت المصلحة ذلك، وكما أقر الخلفاء الراشدون الكفار على المساكن والمعابد التي كانت بأيديهم، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة، قال يجوز لإمام المسلمين أن يقرهم إذا فتح بلادا لغير المسلمين أن يقرهم على معابدهم وعلى بيوتهم، كما فعل ذلك الخلفاء الراشدون فأقروهم على بيوتهم ولا تسحب منهم بيوتهم ولا معابدهم، وكما فعل ذلك عمر رضي الله عنه. أيضا قال أيضا من المسائل التي نقلها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أن الأراضي فيما فتح المسلمون عنوة ليست داخلة في الغنائم التي تجب قسمتها، قال وهذه كانت سيرة الخلفاء الراشدين كما جرى في فتوح مصر والعراق وأرض فارس وسائر البلاد التي فتحت عنوة لم يقسم منها الخلفاء الراشدون قرية واحدة. فهذا اتباع لعمل الخلفاء الراشدين. كذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح عنده، قال التغليس بصلاة الفجر، مسألة الرابعة، التغليس بصلاة الفجر كان فعل الخلفاء الراشدين. وقد اختلف الفقهاء كما مر معكم يمكن في مسائل سابقة في أيهما أفضل صلاة الفجر، هل هو التغليس أو الإسفار؟ فالذين رجحوا التغليس بصلاة الفجر وهو أن يصليها بظلمة وغلص استندوا أيضا فيما استندوا إليه بأن ذلك هو عمل الخلفاء الراشدين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل المسألة الخامسة أنه قضى الخلفاء الراشدون أن من أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجبت العدة والمهر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى في الجزء 32. فهنا الإنسان متى ما دخل على زوجته وأغلق الباب وأرخى الستر فقد أصبحت زوجة، وحينئذ وجب عليها العدة لو حصل طلاق أو وفاة، ووجب أيضا إتمام المهر لها لو كانت لم يقدم المهر لها أو أخره. أيضا سادسا من المسائل جاء عن الخلفاء الراشدين أن المطلق أحق بزوجته حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة. فهذه مسألة أيضا يعمل بها الفقهاء استنادا إلى ما جاء عن الخلفاء الراشدين من أن المرأة تعد في ذمة زوجها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، وله أن يرجعها إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة، وفي حكم الزوجات لو مات أيضا في أثناء العدة إلى أن تغتسل من الحيضة الثالثة. أخيرا هناك مسألة ما يسمى باتفاق الشيخين، يعني من المسائل التي تسمى الإجماعات الخاصة، اتفاق الشيخين هل هو إجماع؟ نحن قلنا إذا كان اتفاق الأربعة ليس بإجماع فإن باب أولى أن يكون أيضا اتفاق الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما لا يعد إجماعا من باب أولى، وإن كان يمكن أن يكون حجة يستند إليها المجتهد في اجتهاده وأخذه بالمسائل التي تعرض له. إذن بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة التي هي اتفاق الخلفاء الراشدين الأربعة، هل هو إجماع أو حجة وليس بإجماع، أو ليس بإجماع ولا بحجة، وكلام أهل العلم حيال هذه المسألة. في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى التي هي المحاضرة السابعة سوف يكون الكلام بمشيئة الله تعالى عن مسألة انقراض العصر، هل هو شرط في الإجماع أو لا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.